وهلها سؤالا. السؤال الأول تقول: إنني سيدي المحترم أسأل، هل مثل الحواجب وقف الشعر للمرأة حرام أم حلال، مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال؟ الله يسلم. لا والله نفهم ونفهم نفهم. لا لا لا الغافرة المتوسلة، ولا أنا الغافرة المتوسلة لفريق الأبراج نحن كما قيد أن الله يتظهر هو التي تنتهي شعر الغد والحاجبين والعلماء معنى النم أخي شعر الغد لن يناصر ويقاش أغلقه هذا هو النم وإنك في الحاجبين في الأسد كما يجب الله أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الغد بالنفس ولا من بالواسطة ويقاش لكن على ذلك وقد الحقيقة لا يجمي هذا الغد ولكن من يقبحها ولكن من عادة الشيطان فريد الناس من أبوهم وفيما يقاله فلا أتنه منه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن غيث المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا بالنفس ولا بالنقاش بل شكك في ذلك ونغض ذلك وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهانا عليه الصلاة والسلام. حياكم الله. أختنا تقول: إنني أريد أن أزكي زكاة المال ولكن كان قدر ضعيف جدا، وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر، فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه حيث أن السنة انتهت ولم يمضي على المال كله لأنه كل شهر يزداد، فهل أزكي على الجميع أم أزكي على القدر الذي ادخرته لأول مرة؟ المثال تجد هنا إلى حلع الحول في كان ادخر الذي حلع الحول أبيه المثال وإنه في مكان طويل هذا هو الأشهر يعني كل مئة نعمل نفس وكل ما يدرهم بنعمل نفس إلى حال الحول على المدخر. أما الذي لا يقل على الحول فلا يكاك فيه ولا بد يكون من حال الحول مقابا مقداره 140 مقابل رضا أما أن مقامها من الحروب السلع وهو من الذهب يكون مقبالا، فإذا كان اللي عندها مرمان ذهبا فلا بد يبدو لكي مقبالا ويقل على الحول. الإقدام حد أعطى منه نص بحب الجيه السعودي وحكرة فرنجي وفرنجي فإن الفرنجي والسعودي نتقى لأي مرضى، فإذا حصل عند المثل وحد أعطى منه اللي يستطيع عليه هو المستعيد نعم فهو يتم يتقال أسلام بشر وحد أعطى الحول وإذا أتم من ذلك أتم من حد أعطى منه لا يستطيع عليه فلا زكاة فيها. فلا يتوضع بها مرضى يتقال فإذا كان الجيه المزيد يجب غلبك لهذا مثالا أي من جرار من علة ورقية يغلى قيمتها لا يعادي لهذا مثالا يجب في أمة الصوفية السابقة ولا تبيعها تجب عليه الزكاة. فالحاصل أن إذا كانت العملة صوفية فنصاب غميرة مثالا ويقابلها لكي علة ورقية إذا كانت هدية فنصابها لكي مثالا ورجعت الزكاة سواء بالذهب أو بالورق ما تم على ذلك الورق نعم. ولا يزكى حتى على الحول فإذا راح على الحول ما يجد أهل الزكاة، لكن لو أراد أن يعجلها قبل الإسلام على الحول فقد يعجلها على الإسلام على الحول ما تم الحول في حين يستعجل من صورة الغرفة الحول لا حرج. طيب الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة، باعتها أخونا عبد الله العنزي. أخونا يسأل سؤالين، في سؤاله الأول يقول: ما حكم كلمة صدق الله العظيم عند آخر كل تلاوة؟ هذه إذا تابع الناس اليوم في مكان ولا أنا لها أصلا، لكن استغلت بعض الأحيان من العادة ولا أنا كفاية فعل في كل حال زيادة هذه الكلمة